هيا هيا إلى النجاح ومن باع الفلاح، نطير نطير كالفراش وصدقنا سلاح. هيا هيا إلى النجاح ومن باع الفلاح، نطير نطير كالفراش وصدقنا سلاح. فهذه الحياة بطاعة الإله، تغدو بنا جميلا، ما أجمل النجاح. فهذه الحياة بطاعة الإله، تغدو بنا جميلا، ما أجمل النجاح. هيا هيا إلى النجاح ومن باع الفلاح، نطير نطير كالفراش وصدقنا سلاح. هيا هيا إلى النجاح ومن باع الفلاح، نطير نطير كالفراش وصدقنا سلاح. وتضحك النجوم لطالب العلوم، وحوله تحوم هيا إلى النجاح. وتضحك النجوم لطالب العلوم، وحوله تحوم هيا إلى النجاح. هيا هيا إلى النجاح ومن باع الفلاح، نطير نطير كالفراش وصدقنا سلاح. هيا هيا إلى النجاح ومن باع الفلاح، نطير نطير كالفراش وصدقنا سلاح. الشاطر الذكي بعلمه فتي، يبقى به قوي يسعى إلى النجاح. الشاطر الذكي بعلمه فتي، يبقى به قوي يسعى إلى النجاح. هيا هيا إلى النجاح ومن باع الفلاح، نطير نطير كالفراش وصدقنا سلاح. هيا هيا إلى النجاح ومن باع الفلاح، نطير نطير كالفراش وصدقنا سلاح. بالعلم كن بطل، يحيا بك الأمل، فابدأ به العمل وحقق النجاح. بالعلم كن بطل، يحيا بك الأمل، فابدأ به العمل وحقق النجاح. هيا هيا إلى النجاح ومن باع الفلاح،